أعلاها الذكر بالقلب واللسان معا، ثم الذكر بالقلب ثم الذكر باللسان. فإذا أتى المسلم بهذه الأذكار ينبغي أن يقولها على هذه الصفة من قلبه، من قلبه. وقولها من القلب لا بد فيه من استحضار المعنى وفهم الدلالة. فإذا كبر استحضر كبرياء الله وعظمته وأنه سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ ففي التكبير استحضار كبرياء الله وعظمة الله وأنه سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه. وفي التشهد بلا إله إلا الله إيمان بوحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى ووجوب توحيده وإخلاص الدين له، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه عز وجل هو الذي يفرد بالذل والخضوع والانكسار والرجاء والرغب والرهب. وفي الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فيه إعلان المتابعة والاقتداء والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بتصديق أخباره وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، النداء لهذه الصلاة والنداء إلى ثوابها وأجرها. حي على الصلاة أي أقبلوا هلموا تعالوا لأداء هذه الصلاة، نداء لها. وحي على الفلاح أي تعالوا لكسب ثواب الصلاة وأجرها، وأن الصلاة فيها ثواب عظيم، أقبلوا لتفلحوا ولتفوزوا بثواب الصلاة وأجرها العظيم. والمسلم يشرع له في هذا المقام أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الأذان 4 مرات تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، 4 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام من كنز الجنة، وجاء من كنز تحت العرش وأمر بالإكثار منها، وهي كلمة استعانة، كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون من الله عز وجل وبراءة من الحول والقوة، وأن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولا قدرة له على القيام بأي من مصالحه إلا إذا أعانه الله وأمده. فلا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، من ضلال إلى هداية، من ضعف إلى قوة، من مرض إلى صحة، من كسل إلى همة ونشاط إلا بالله. ولا قوة على القيام بأي شيء من مصالح العبد الدنيوية إلا بالله. فهي كلمة استعانة، كلمة فيها طلب العون من الله. فإذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، احرص أشد الحرص أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، طالبا بهذه الكلمة من الله أن يمدك بعونه وتوفيقه وتسديده لأن تكون من المصلين، من المحافظين على الصلاة. والعون والتوفيق بيد الله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا الحديث العظيم المبارك فيه فضل سماع النداء وترديد كلماته مع المؤذن بأن يقول مثل قوله في جميع الكلمات، إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله حي على الصلاة دعوة للناس للمجيء لأداء الصلاة، وقوله حي على الفلاح دعوة لهم للمجيء لتحصيل ثوابها. وفي قول المسلم عند سماع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله طلب للعون من الله عز وجل في تحقيق ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحث على الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا واظب المسلم على الترداد أو الاتيان بهذه الكلمة مع ألفاظ الأذان يحصل له إكثار من هذه الكلمة في أيامه ولياليه، لأن الأذان تقول معه كم مرة؟ 4 مرات، والإقامة مرتين لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه ست، في خمس 30، فهذا عدد فيه أكثر منها، فيعتني بذلك وأيضا يعتني بالإتيان بها مطلقا لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها، يواظب عليها في هذا الذكر الراتب الموظف عند الأذان، وأيضا يحرص على الإكثار منها في كل مرة يخرج من بيته، يحرص على أن يقول كما جاء في السنة: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا واظب على ذلك عند كل خروج كان هذا أيضا من الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر موظف راتب، وأيضا يحرص عليها بأن يأتي بها في عموم الأوقات، وأيضا في استقبال الأعمال والمصالح والحاجات، يطلب من الله سبحانه وتعالى المدد والعون والتوفيق بهذه الكلمة المباركة التي هي كلمة استعانة، كلمة طلب عون من الله. بعض الناس لما لم يفهم معنى هذه الكلمة استعملها في غير مقامها، ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن بعض الناس يخطئ في هذه الكلمة فيستعملها في مقام الاسترجاع، في مقام الاسترجاع مثلا يقال فلان مات، يقال فلان مات ويذكر له موت قريب له أو عزيز عليه أو نحو ذلك، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المقام هنا ليس مقام لا حول ولا قوة، المقام استرجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها لما يستقبله من أعمال، خرج من بيته يريد أن يصلي يستقبل أعمال، يطلب عون من الله ومدد فيحوقل، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع. فهذا إذا قاله وفهم معناه سلى بإذن الله تبارك وتعالى في مصابه. قوله في حديث عمر من قلبه فيه دلالة على اشتراط الإخلاص، لأنه أصل لا بد منه في قبول الأعمال والأقوال، فكل قول وعمل ينبغي أن يكون من قلب المسلم مخلصا لله عز وجل، ينبغي أن يكون من قلبه. وأما إذا كان عملا ظاهرا ليس من القلب فإنه يكون مفتقدا للنية، والأعمال معتبرة بنياتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. للتوضيح مثلا، لو أن شخصا سمع المؤذن ينادي ثم أخذ يردد مع المؤذن ويحاول أن يسمع الذين حوله، ونيته التي قامت في قلبه أن يثنوا عليه بذلك، يريهم هذا العمل وليمدح بذلك وليقال عنه كذا، كل هذا القول الذي قدمه لا يدخل في عمله الصالح، لا يدخل في عمله الصالح ولا يدخل في أقواله الصالحة المتقبلة، لأن من شرط قبول العمل أن يكون من القلب لله، لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من السنة أن يقول المسلم عقب سماعه للشهادتين، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله يرحمك الله، عقب ذلك يشرع له أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لما روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. ورواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا الحديث، وهو صريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين يقوله مرة واحدة. ويستحب للمسلم بعد انتهاء الأذان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله له الوسيلة، ومن سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. وهذا الحديث هو من جملة أحاديث كثيرة جدا تبين المسلك الصحيح الذي تنال به الشفاعة، خلافا للأمور التي لا أصل لها أو الأمور الباطلة أو حتى الشركيات التي قد تفعل يظن فاعلوها أنها مما تجلب لهم الشفاعة ويتبعدهم من نيلها وتحصيلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة تنال بالتوحيد والاتباع، تنال بالتوحيد كما قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والاتباع كما يدل على هذا على ذلك هذا الحديث وأحاديث كثيرة تدل على مكانة الاتباع وأثر في نيل الشفاعة. وأفضل صيغ الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى البخاري في صحيحه عن جابر الصلاة الإبراهيمية ستأتي معنا في جملة أذكار الصلوات. وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن بعد سماع النداء يبادر المسلم إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فبعد الانتهاء من الترداد مع المؤذن يبادر إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يقول ما جاء في حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة في مكانة الأذان وألفاظه العظيمة وكلماته المباركة وما حوته من الخير العظيم والفضل العميم من التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى والنداء إلى الصلاة وبيان فضلها وعظيم ثوابها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وهذا أيضا فيه فضل الصلاة ومكانتها العظيمة وما يترتب عليها من آثار مباركة. آت محمدا الوسيلة، يعني بعد أن توسل بربوبية الله عز وجل وألوهيته سبحانه وتعالى سأل المطلوب، قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وقد مر معنا أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا هو. بعد ذلك يدعو الله لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فإذا انتهيت فسل تعطه. فهذا فيه أن بعد الأذان من مواطن تحري الدعاء، لأنه قال: فإذا انتهيت فسل تعطه، هذا من مواطن تحري الدعاء، وهو من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء. وقد جاء في حديث آخر في سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن المسلم بعد سماع الأذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والصيغة الماثورة المتقدمة، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فسل تعطه، أي أن هذا من المواطن، مواطن الإجابة التي يحرص المسلم على تحري الدعاء فيها. ويكون اجتمع له بين يدي الدعاء أسباب إجابة الدعاء، فأثنى على الله وعظمه ووحد وكبر سبحانه وتعالى وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دعا بحاجته. فهذا من المواطن العظيمة التي ترجى فيها إجابة الدعاء، وينبغي على المسلم أن يحرص فيها على الدعاء. نأتي بعد ذلك إلى الصلاة والأذكار المتعلقة بالصلاة، ونبدأ بالأذكار التي تستفتح بها الصلاة. والصلاة أول ما تستفتح بتكبيرة الإحرام، أول ما تستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، فتحريمها التكبير. ومعنى تحريمها التكبير أي أن المسلم إذا كبر حرم عليه أشياء كانت مباحة له، مأذونا له فعلها قبل أن يكبر، فإذا كبر أي أحرم في الصلاة ودخل في الصلاة. وتحليلها التسليم، فالتكبير هو تحريم الصلاة وهو شعار الصلاة، ولهذا تتكرر التكبيرات كما سيأتي معنا مع المسلم في صلاته، في تنقلاته في الصلاة إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع من سجوده إلى غير ذلك من المواضع التي تكون فيها التكبيرات في الصلاة. والتكبير عرفنا معناه، تكبير هذه الكلمة فيها الإيمان بأن الله عز وجل هو الكبير، وأنه لا شيء أكبر من الله عز وجل. وإذا كبر المسلم قال الله أكبر مستحضرا معناها، خرج من نفسه كل شيء كبر في نفسه، خرج من نفسه كل شيء كبر في نفسه، إن كانت تجارة، إن كانت مصلحة، إن كانت رئاسة، إن كانت أشياء كثيرة، ويكون في قلبه تكبير الله وتعظيمه سبحانه واعتقاده أنه سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه. بعد التكبير يشرع للمسلم أنواع من الاستفتاحات، يأتي بما تيسر منها، يأتي بهذا تارة وذاك تارة، وكلها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة عنه، يستفتح بها المسلم صلاته فرضها ونفلها. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، بل كان يستفتح بأنواع من الاستفتاحات، وهي في الجملة مشتملة على تعظيم الله وتمجيده وحسن الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله، وسؤاله مغفرة الذنوب، ولا يلزم المسلم نوع معين من هذه الأنواع، بل بأي منها أخذ لا حرج عليه، والأولى أن يفعل بعضها تارة وبعضها تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. من هذه الاستفتاحات ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنية أي قليلا قبل أن يقرأ. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الاستفتاح المبارك فيه سؤال لله تبارك وتعالى أن يباعد بين العبد وبين خطاياه وهي ذنوبه، كما باعد بين المشرق والمغرب، وذلك بمحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبعد عنها. هذه دعوة عظيمة جدا، ومن أكرمه الله بالمباعدة بينه وبين خطاياه فهذه أعظم كرامة ينالها العبد، ويشمل ذلك محو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبعد عنها وعدم الوقوع فيها. وفيه الدعاء بأن ينقيه من خطاياه، أي ينظفه منها كما ينظف الثوب الأبيض من الدنس، بحيث لا يبقى فيه أي أثر من آثار الذنوب، مثل لو كان ثوب عليه غبار وأتربة وأوساخ ثم غسل بالماء غسلا جيدا حتى أصبح نظيفا أبيض ليس فيه أي دنس. فالمسلم يسأل الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة أن ينقيه من خطاياه، أي يغسله وينقيه ويطهره منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بحيث لا يبقى للذنوب أثر. وفيه سؤال الله سبحانه وتعالى أن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، بالماء والثلج والبرد، وفي هذا إشارة إلى شدة حاجة القلب والبدن إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. هذه كلها تستفاد من الغسل للخطايا بالثلج والماء والبرد، لأن فيها تقوية القلب وتبريد القلب وتطهير القلب. ومن الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح كله ثناء على الله، الاستفتاح الأول دعاء، وهذا الاستفتاح كله ثناء على الله، والثناء أعظم من الدعاء. وهذا الاستفتاح من فضائله أن المستفتح به جمع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. جاء في الحديث: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن استفتح بهذا الاستفتاح يكون جمع الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، أليس كذلك؟ ليس في هذا الاستفتاح التكبير، ليس في هذا الاستفتاح التكبير، لكنه كبر في الدخول، قال: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيكون اجتمع له بهذا الدخول للصلاة الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله على الإطلاق. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالاستفتاح بهذا الاستفتاح المبارك العظيم يجتمع لي المسلم فيه هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنا أخطأت وذكرت كفارة المجلس كما ينبه الشيخ غازي. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا قال هذه إذا جاء بهذا الاستفتاح يكون جمع الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ففي التكبير الذي هو افتتاح الصلاة ثم قول سبحانك اللهم وبحمدك فيه التسبيح والتحميد، ثم قول في تمامه ولا إله غيرك فيه التهليل، فتكون هنا اجتمعت الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك مر معنا قريبا شرح معناها، وأنها جمعت بين التنزيه والثناء، جمعت بين التنزيه والثناء، وعليهما يقوم كما أشرت توحيد الأسماء والصفات، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، جمعها قول المسلم سبحانك اللهم وبحمدك. وقوله وتبارك اسمك، وتبارك اسمك، تبارك الله، هذا اللفظ لا يصح أن يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فهذا الذكر المبارك فيه تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وأنه تبارك وتعالى منزه عن كل عيب، سالم من كل نقص، محمود جل وعلا بكل حال. ومعنى قوله تعالى جدك أي ارتفعت وعلت عظمتك وجلت فوق كل عظمة وعلى شأنك على كل شأن وقهر سلطانك على كل سلطان، فتعالى جده وتبارك وتعالى أن يكون معه شريك في الملك أو الربوبية أو الألوهية أو في شيء من أسمائه وصفاته، كما قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد. وقوله ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، فاشتمل هذا الاستفتاح العظيم على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك من الاستفتاحات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فكم هو عظيم أن يبدأ المسلم الصلاة التي مفتاح الخير مفتاح الرحمة أن يبدأها بهذه الكلمات العظيمة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب السماء فتحت لها. قال ابن عمر راوي الحديث فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وحسن مواظبتهم عليه. وهذا كله ذكر لله وثناء عليه سبحانه بهذه الكلمات العظيمات، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فكله تكبير وتحميد وتسبيح لله عز وجل، فهو مخلص فيه الثناء على الله، مخلص في الثناء على الله سبحانه وتعالى. من الاستفتاحات الواردة ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا كله خبر من العبد عما ينبغي أن يكون عليه من ذل وخضوع وانكسار بين يدي فاطر السماوات والأرض. وقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي أخلصت ديني وعملي وقصدتك وحدك بعبادتي وتوجهي. وقوله حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، خص هاتين العبادتين الصلاة والنسك والذبح بالذكر لشرفهما وعظيم فضلهما، ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله محياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك. وهذا مطابق لما جاء في القرآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، في التوسل إلى الله بملكه وألوهيته وربوبيته، واعتراف العبد بأنه عبد له، وأنه ظالم لنفسه، وأنه معترف بذنبه، وأنه سبحانه غافر الذنوب ولا يغفرها إلا هو، وهو بهذا يطمع من ربه أن يغفر له ذنبه، وجعل ذلك وسيلة بين يدي سؤال الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب. فالمطلوب هو مغفرة الذنوب، وتوسل إلى الله بألوهيته وبملكه وبالتوحيد لا إله إلا أنت، وبربوبيته له، وبعبوديته بأنه عبد لله وبأنه ظالم، وباعترافه بالذنوب وبإيمانه بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب إلا هو. كل هذه وسائل بين يدي مطلوبه، وهو أن يغفر له ذنبه، قال فاغفر لي ذنوبي جميعها، هذا هو المطلوب. وقوله واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فيه سؤال الله الهداية إلى الخلق الحسن، واعترافه بأنه لا يهدي إليه إلا الله، وأنه لا يصرف عن الخلق السيء الرديء إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها، فالخلق هبة من الله ومنه، يمن به على من يشاء من عباده. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وجاء عنه كذلك اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وفي هذا الحديث إشارة إلى مكانة الصلاة ومنزلتها العظيمة في تحسين الأخلاق وتهذيب السلوك والتربية على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. فالصلاة لها أثر بالغ وعظيم جدا في تهذيب خلق الإنسان وتربية على الأخلاق الفاضلة والتحلي بها من الصبر والرضا والطمأنينة وحسن المعاملة. ولهذا شرع للمسلم إذا حزبه أمر أن يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة يترتب عليها الطمأنينة والسكون والهدوء وحسن المعاملة وحسن التصرف، إضافة إلى ما يتحقق في الصلاة من عون العبد، من عون الله لعبده وتوفيقه له سبحانه وتعالى وتسديده إلى غير ذلك من الخيرات والبركات المترتبات على أداء الصلاة. قوله لبيك استجابة لنداء الله وامتثال أمره سبحانه، فقول لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله، مستجيب لك يا الله ملب نداءك. وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمراد طاعة بعد طاعة. لبيك وسعديك أنا مستجيب لك ومطيع لك وممتثل لأمرك. وقوله والخير كله في يديك أي خزائنه عندك وأنت المان به والمتفضل وحدك. وقول والشر ليس إليك فيه تنزيه الله عن الشر أن ينسب إليه، فالشر لا ينسب إلى الله بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته، فالشر في المقضي لا في القضاء، فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير. وقوله وأنا بك وإليك أي بك أستجير وإليك ألتجئ، بك أستجير، فقوله بك استجارة واستعانة والتجاء إلى الله، وإليك أي إليك ألتجئ، أو بك أحيا وأموت وإليك المرجع والمصير. وقوله تباركت وتعاليت في إثبات استحقاقه سبحانه الثناء والتعظيم. ثم ختم هذا الاستفتاح العظيم المبارك بالاستغفار والتوبة. وللحديث عن أنواع استفتاحات الصلاة صلة في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.